طيب قولنا الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها أي يبين مع من وقع الفعل بالمصاحبة ولا يلزم من المصاحبة المخالطة أو المقاربة الشديدة ويشترط أمرا أخيرا أو أمر أخير وهو أن يسبق بالواو بشرط أن تفيد المائية فيصح أن تعوضها بما فإن لم يصح تعويضها بما لا يصح إعرابه مفعولا لأنه فائدة الاسم أو الاسم الاسم الواقع بعد الواو له حالات الأول ما يجب نصبه على أنه مفعول مع وهذا يكون في حالة عدم إمكان إشراك ما بعد الواو لما قبلها في الفعل وهذا يكون في حالة عدم إمكان إشراك ما بعد الواو لما قبلها في الفعل لما تقول سرت والقمر ها لما تقول سرت والقمر هل يمكن للقمر أن تضيف له السير تقول سأ يعني لو قلت سيرت والقمر ها صار ما صار معطوفا ها صار ماذا صار معطوفا يعني سرت أنت وسار القمر كذلك صح هذا أول ثانيا معطوف اسم ظاهر على الضمير وفيه محل نظر ها وان كان اجازه بعض العلماء لكن الغالب هنا ان يؤكد بقوله سرت انا وتعطف الاخر ومع ذلك لا يعطف القمر على الشيء واضح هذا قال عز وجل اسكن انت ليس اسكن وزوجك وإن كان جاء هذا في بعض النصوص والصواب جوازه على كل حال لأنه مستعمل في رواة العرب على الصحيح واضح؟ لما تقول سرت والجبل الجبل يسير؟ لا يسير الجبل لا يسير واضح؟ فهنا ماذا يتعين؟ يجب النصب لا يصح أن تجعل الواو حفظ ما يصح أن تجعل الواو حفظ مفهوم؟ الحالة الثانية ما يجب فيه العطف ويمتنع النصب على أنه مفعول معه ما

المبتدا لا محل له من الاعراب، صح؟ ايش اخذنا فيه؟ اخذنا حروف الجر، اخذنا حروف العطف، اخذنا حروف النصب للفعل، وحروف النصب المبتدا الاسم والصفه، ها؟ واخذنا ايضا ماذا؟ حروف الجزم. ماذا اخذنا ايضا؟ فقط، ها؟ ها؟ مفهوم هذا؟ هذه كلها حروف، حروف الجر عندك. يعني لما هذه الاعراب ما تعرف لي الى فعل ولا فاعل. هاي حروف، هاي حروف العطف، هاي حروف النصب للفعل، وهي حروف النصب للمبتدا اللي هو الاسم يكون اسمها، وهي حروف الجزم. انت تاخذ الخطوط تقيدها، كان حروف العطف كذا، الجر كذا كذا كذا كذا، هذه ايش ما اذا عرفت هذا الخط حرف جر او حرف عطف او نصب او جزم او لا محل له من الاعراب. انتهى. كل الحروف اللي اخذناها يا عبد الرحيم هاي هنا مختصر، هذا قاعد واضح. الفعل، الفعل في الأقسام، فعل ماضي، ماضي وأمر مضارع، ها؟ فعل ماضي أمر مضارع. الماضي كيف تعرف؟ أنتم هذه بعدين تكتبوها على الجداول في ورقة واحدة، تختصر كل الأجهزة الرومية بجداول أو بأشهر وتستحضرها لديهم. الماضي لماذا تعرفه؟ بدأ التأنيث الساكنة، صح؟ بدأ التأنيث الساكنة، تعرف الماضي، ها؟ ما عليها التعريف، لماذا تعرفه؟ تعرفه بدأ التأنيث الساكنة، قد صح؟ قد يدخل الماضي المضارع، قد جاء زيد، قد يجيء زيد، صح؟ نحن نريد أن نفحص اختصار حتى نحدد يعني ونقرب المعنى. الماضي تعريفه كما ذكر يعرف بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة. ايش اعرابه؟ مبني دائما، مبني على هو الفتحه، مبني على الفتح او مبني على السكون، مجر عند اتصاله بضمير رفع المتحرك. ما هو ضمير رفع المتحرك؟ تاء ونا، تو وتاء وتي ونا ونا، او يكون مبني على الضم، متى؟ إذا اتصل به واو جماعة. انتهى الماضي. ها الأمر صاحب القطر، صاحب الأجرومية قال مجزوم لأنه يشير على ماذا؟ أهل الكوفة. نحن قلنا صواب أنه مبني، هذا مبني، مبني على ماذا؟ على أشياء، إما مبني على السكون، وإما مبني على حذف حرف العلة إذا كان إذا كان معتل الآخر، صح؟ إذا كان معتل الآخر، وإما مبني على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. ما هي أفعال خمسة؟ يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلون. ها نعم، انتهى الأمر؟ نعم واضح؟ وصل بعدين تكتب هذا رحيم، بعدين تكتب. طيب واضح الأمر؟ طيب الأمر بماذا يعرف؟ يعرف بدلالته على الطلب وقبوله هي المخاطبة. نأتي المضارع، بماذا نعرف المضارع؟ نعرفه بسين وسوف ولم ودخول لم، ها؟ ويكون في أوله أحد حروف ثانية أو نأتي

الفعل الأول فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. انتهى؟ ها؟ خلاص؟ نعم. طب الآن تبقى الإطالة مع الاسم. ها؟ كيف؟ ها؟ اسمع، اسم فعل واحد، اسم فعل. تمام؟ طيب الميلاء المضارع، لما كنا المضارع ايش كنا في المضارع؟ هاي اللي عليكم مصر منصوب مش مصر الرفع فالرفع الرفع الرفع ظاهر مقدر ضمة وثبوت النوش والضمة ظاهر ومقدر طيب الرفع ظاهر مقدر طيب في المقدر المقدر المقدرة المقدرة تجعل هناك تضيف إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة وخفيفة أو نون النسوة كان مبني على الفتح أو على السكون في محل رفع تجد هذا نون التوكيد الثقيلة وخفيفة يكون مبني على الفتح في محل رفع ونون النسوة يكون مبني على السكون في محل رفع كذلك يقال في النصب والجزم طيب هو الاسم المرفوع والمنصوب والمخفوق صح؟ أنا ما تبقى فيليس فيليس الضمة و الواو و الألف مش أيضا أنا ما تبقى فيليس بطر نعم لا أنا أضرب على كم أربعة ضمة والواو والألف والنون النون ثلاثة علامة النصب في الاسم الفتحة صح والألف علامة النصب ها زين والكسر وإيش والياء وعلامة الخفض الكسر وتلوم على الفتحة والياء تمام؟ نعم إذن لما يجيك لي أعراض أول شيء تميز الاسم بماذا تميز الاسم؟ علامات الاسم لما يجيك لي أعراض ميز هذا حرف ولا اسم ولا فعل إذا كان حرف هذا كتبنا حروف العطف الجر كذا كذا يكون حرف جر لأن نحن لم يعرف حرف عطف لما إلى إذا عرفت أنه فعل هذا ذكرنا بعلامات جربت العلامات طلع لك اسم لما يطلع اسم أنت شوف حركة الأخيار ضمة واو ألف فتحة ألف كسرة ياء كسرة فتحة ألف إذا كان هنا يكون ماذا؟ مرفوع طيب المرفوع هذا المرفوع هل هو يبين من فعل الفعل نسميه ايش نسميه فعل يبين ما فعل الفعل نسميه فعل او في بدايه الجمله مبتدا او يخبر عن الاسم في بدايه الجمله أو أنه بعد فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فعل نسمي ماذا؟ نائب؟ نائب فعل أو أنه جاء بعد كان يكون اسمه أو أنه جاء بعد اسم إن وأكواته يكون إيش خبره أو أنه تابع لما قبله وما قبله إيش يكون يا فاعل يا مبتدا يا خبر يا مبني لمجمع فاعل يا اسم كان يا خبر إن هذا هو المقصود لما نقول تابع تابع للمرفوع مرفوع التابع هذا يكون واحد من هذا متبوع واحد من الشيء واحد من الشيء مفهوم واضح ها الآن لا إشكال في الضمة والواو يبقى لك الإشكال في الألف لأن الألف تلقاها هنا وتلقاها هنا كيف تفرق نقول ألف الرماء بالنسبة للمثنى خاص صح أن هذا ألف النصب ألف الفيمن طيب ها هنا ماذا من وقع عليه فعل اسم مفعول به او كان بعد اسم كان خبره صح نمشي. او بعد ان واخواتها اسمها صح نمشي. ها نعم طيب او كان بيانا او كان بعد ظنا بعد ظن واخواتها ايش يكون مفعول اول وثاني مفعول اول وثاني مفعول اول وثاني طيب او كان ماذا فرد اخذنا او كان يبين هيئة وهو نكرة ايش نعرفه فعل او كان يبين ذاتا ويكون بعد مقدار يعني وزن او كيف او ذراع او عدد او نسبه سميه ايش تمييز او جاء بعد الا واحدى خواتها ايش سميه مستثنى أو جاء بيانا لسبب وقوع الفعل مفعول له سبب لوقوع الفعل قمت إجلالا أو جاء بيانا لمن صاحبه الفعل مفعول نعم طيب هذه تعريفات لا ينتقدها واحد يقول تعريف نهار قصوى من باب التقريب شيء مختصر باب التقريب انا كان ودي ان اجعل هذه مرتبه مدققه لكن ضاق الوقت علينا ها او كان بعد ياء واخواتها فهو ايش هذا المنى المنى واحد اثنين ثلاثه اربعه صد الا واخواتها ها الا واخواتها مستثنى إلا أخوات إلا خلا وعدا حاشا وغيره وسوى غير واحد غير واحد أجي اسم جروس لا ثم غير وسوى وسوى وسوى هنا هو المنصوب اللي بعده مجرور لأنه مستثنى منه قال أنا مستثنى على التفصيل الموجود في الكراس انتم هذا مخطط تقريب طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ايش يخص نفعه المطلق ها هي ايوة او كان مؤكدا لفعله في لفظه او معناه. ايش هو مفعول؟ ها او كان مبينا لزمن وقوع الفعل. ايش هو ظرف زماني هو مفعول به، او كان مبينا لمكان وقوع الفعل اسمه ظرف مكان. ايش هي ظرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثناش ها خمسة عشر وأيضا واحدة التوابع سبق التوابع سبق صح؟ لا إذا وقع بعد لا النافية تجوز. قصة لو حفظ نبي تمام نكون إذا أخذناه الله نضبط هذا ها منصوبات مفعول به المصدر ونرزل له المكان خلاص الحال هذا التنمية خلاص الاستثناء خلاص لا نبي خلاص المنادى خلاص مفعول له ومعه انتهى تمام نعم أقول هذا المنصوبات خمسة عشر مفعول به المصدر ضرب الزمان ضرب مكان الحال التمييز المستثنى بسم الله المنادى مفعول به مفعول معه خبر كان أخوته اسم إن أخوته والتوابع ونسأشوفه هما له مفعولي ظلم مفعولي ظلم هي 15 مفعول به أخذناه المصدر مفعول مطلق ضرب الزمان ضرب المكان الحال والتمييز المستثنى بسم الله المنادى مفعول من أجله الفعل مفعول معه خبر كان وخواتها اسم إن وخواتها والتابع اللي ذكرنا واضح؟ ها؟ ما يأتي مرفوع في مبني في محل نصب يا محمد مبني على الضم في محل نصب تفصيل إعرابي تجدونه في الدرس هذا تقريب انتهى هذا؟ نعم. طيب عندك لي إشكال في الياء والياء هنا علامة النصب هي الياء لمن؟ للمثنى مثنى والجمع مذكر سالم جمع مذكر سالم وعلامة الجر في الياء الياء علامة خفضها ايش؟ مثنى وجمع مذكر سالم واسماء خمسة واسماء خمسة تفرق بماذا؟ المفهوم واضح من خفضه واضح بحرف الجر او بالاضافة المفهوم بحرف الجر قد ذكرناه او بالاضافة اللي يكتب المعنى اللام او من او في والتابع له التابع يعني اما المتبوع يكون مسبوق بحرف الجر واما يكون بالاضافة هذا في المفهوم واضح نعم مخفوض الا ثلاثه اقسام بحرف الجر وهي من والى وعن وعلى الى اخره عندك في الكتاب في الدرس او بالاضافه او تابع لها التابع انتهى انتهى ها؟ طيب في سؤال؟ نعم حول الدرس هذا الله تعالى نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد الأربعاء سيكون لكم اختبار ما هذه متى صباحنا يصلح لأنه في جماعة القطب اللي غابوا هدانا الله وإياهم فنستذكر لهم الاختبار نعودوا الاختبار وانتم يكون عندنا يعني يكون بعد اختبار بعد إذا كنتم في القسم تكون اختبار على أحدين سواء ثم هم القسم هنا ما يكفيش الآن المطوير ما يكفوش نشوف القسم الآخر إن شاء الله. نعم في غير شيء ها كل شيء من الأصل فيها صفة الصفة أن تأتي صفة أنا مذكور في كتاب الشيخ مقتنع البدلية الصدر هلا؟ كذب للشيخ تأتي كيف بدل؟ يصح أن تأتي بدل لكن الأصل فيها أنها صفة أين؟ لا لا لا يشتري القاعدون من المؤمنين غير القاعدون غير أولي الضرر صفة من القاعد ولكن جاءت ولا يشتري القاعدون من المؤمنين غير لي أولي الضرر صفة في المؤمنين وجاءت غير عن استثناء أقول إذا كنت منصوبة فهي استثناء نعم فهي صيغة مجرورة أو مرفوعة تابعة لما قبلها يعني تابعة لما قبلها الله جعلنا في الأرض ومرسل من خشية فأنزل أين خشية غير ثابتة لله كيف خشية يعني لا المقصود هنا الخشية يعني خشية عليه أي نعم خشية أن تميد بهم هم يعني باب يعني ليس من باب إثبات صفة لله عز وجل إثبات صفة لله تعالى تكون بالتوقيف تكون توقيفا لابد من دليل آية أو حديث دليل الآية والحديث الصفات بمعنى التوقيف نعم نعم نعم الشاهد الحرام. أخبرنا من إضافة الموصوف إلى صفته. ها؟ أخبرنا من إضافة الموصوف إلى صفته. ها؟ أسوأ الحرام إن شاء الله. ها؟ والله مش قادر. إضافة الموصوف إلى صفته إذا ليس ورد في نصوص في الكتاب وفي السنة. والتقدير جائز لكن من هذا الباب إضافة إلى الموصوف هذا وارد. في نصوصه. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله أو نهاية الأربعاء يا جاهز مراجعة جيدة مرة واحدة ثم تتشرفون في العلامات ما هو مثل ها وفقنا الله إليكم إن شاء الله جميل شكرا براتك.